الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل ما كنا بدأناه من مقارنة منهجين في شخص رجلين، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باعتباره ممثلا للمنهج السلفي السني، والإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى باعتباره ممثلا للاتجاه الأشعري الصوفي. وشرعنا الأسبوع الماضي في الكلام على موقف الغزالي من نظرية الشك، وتكلمنا عن الأزمة الروحية التي مر بها الغزالي رحمه الله تعالى. ثم يذكر الغزالي أصناف المذاهب التي كانت سائدة في زمنه، يقول رحمه الله تعالى: ولما شفاني الله تعالى من هذا المرض بفضله وسعة جوده انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق. أول الفرق المتكلمون، وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر. ثانيا الباطنية، وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم. الثالثة الفلاسفة، وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان. الرابعة الصوفية، وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. ويضيف الغزالي قائلا: فقلت في نفسي الحق لا يعدو عن هذه الأصناف الأربعة، فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق، فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع، إذ لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته. يفهم من كلامه والله تعالى أعلم أن هذا التقليد الذي خرج عنه ولا يريد العودة أو الرجوع إليه هو الحق نفسه الذي فقده وعاد يبحث عنه بين هذه الأصناف الأربعة التي زعم أنه لا يمكن أن يوصل إلى الحق إلا عن طريقها. يقول: فقلت في نفسي الحق لا يعدو عن هذه الأصناف الأربعة، فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق، فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. قد يقول قائل: فأين اتباع الوحي المعصوم من الكتاب والسنة، وأين المنهج السلفي منهج أهل الحديث؟ يفهم من بعض عبارته أن هذا هو التقليد الذي ربما يكون قد قصده الغزالي كما سنبين. يقول: فابتدرت لسلوك هذه الطرق باستقصاء ما عند هذه الفرق، مبتدئا بعلم الكلام، ومثنيا بطريق الفلسفة، ومثلثا بتعليمات الباطنية، ومربعا بطريق الصوفية كما قال في المنقذ من الضلال. ثم يقول الشيخ عبد الرحمن دمشقية: ترى ما هو هذا التقليد الذي فارقه والذي يأبى الرجوع إليه؟ أيكون التقليد الذي أراده هو تعلم الكتاب والسنة؟ قد يكون ذلك مراده وقد لا يكون بالنسبة لك، ولكن هاك الجواب من الإحياء عن حقيقة هذا التقليد. يقول الغزالي معرفا العلوم الدينية بأنها المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيها بعد السماع. فيبدو أنه قصد هذا النوع من التقليد، فإن كان الأمر كذلك لا شك أن هذا انحراف منهجي في غاية الخطورة، لأن اتباع الكتاب والسنة واتباع الأدلة لا يطلق عليه تقليد. التقليد هو أن تأخذ قول الغير بدون معرفة دليله من القرآن أو من السنة، هذا هو التقليد، والتقليد مذموم وليس طريقا من طرق العلم. وأجمع العلماء كما قال ابن عبد البر على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. على أي الأحوال، قد يكون قصد هذا النوع من التقليد وقد يكون لم يقصده، لكن في كل الأحوال القدر الواضح جدا بنص كلام الغزالي فيما سماه المنقذ من الضلال هو أن الحق ينحصر في هذه الفئات الأربعة، وأنه شرع ينغمس في كل فرقة من هذه الفرق الأربعة، المتكلمين والباطنية والفلاسفة والصوفية، باحثا عن الحق. لا شك هذا خطأ منهجي في غاية الخطورة، وهنا يبرز الفرق واضحا وماثلا أمام الأعيان الفرق الجذري بين ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين الغزالي باعتبار كل من الرجلين ممثلا للمنهج الذي ينتمي إليه. فشيخ الإسلام ابن تيمية رجل واضح غاية الوضوح، لم يتلون أبدا في منهجه، ما عرف عنه أنه غير مذهبه أو تجول بين الفرق أو تلون مثل هذا التلون، بل كان منذ البداية منهجه في غاية الوضوح والقوة والحسن. ونذكركم بمقالة درسناها من قبل في هذه السلسلة، سلسلة رجل لكل العصور، مقالة كانت بعنوان المأثورة العظمى لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني لو أردنا أن نلخص أهم إنجاز أنجزه ابن تيمية في خلال حياته المباركة، لا قلنا كما قلنا في هذه المحاضرة أو في تلك المحاضرة أن المأثورة العظمى هي أن الحق لا يؤخذ إلا من منهج الأنبياء، وأن العلاج والدواء والهداية لا يوجد أي مصدر لها سوى منهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه المأثورة العظمى، أعظم إنجاز أنجزه ابن تيمية من خلال جهاده ومن خلال دعوته. نتوقف الآن مع رحلة الغزالي مع أولى هذه الفرق الأربعة التي ذكرها وهي المتكلمون، فلننظر كيف كان موقفه من المتكلمين. للأسف الشديد من الملامح البارزة جدا في جولة الغزالي ورحلته التناقض، يذم الشيء ثم ينتحد، يكفر بشيء ثم يقول بهذا الكلام في موضع آخر، ففي تناقض واضطراب في مواقفه كما سيتضح لنا. فالغزالي في بعض المواضع ذم أهل الكلام، في موضع آخر مدح علم الكلام، فانتبهوا لهذا، لأن مكانة الغزالي طبعا العالية جدا بالذات عند الصوفية والأشاعرة، وفي نفس الوقت الرجل له مؤهلات شخصية قوية وله جاذبية في شخصيته بالذات، تشعر أنه رجل مخلص، يعني كما قال الإمام الذهبي: ولولا أن أبا حامد كان من خيار المخلصين لتلف. فهو فيه صفات بلا شك رائعة جدا، وهذه الجوانب المشرقة في حياة الغزالي بالذات جانب الربانية عنده قد يتضخم عند بعض الناس حتى يصبح سدا يحول دونهما دون رؤية معايب وقبائح ومثالب منهج الغزالي المنحرف في هذه المواضيع التي نتكلم فيها. لكن ينبغي ألا تغلب العاطفة، لأن الشخص إذا أحب شخصا أو إماما أو شخصا مشهورا هو لا يطيق أن يسمع شيئا من عيوبه أو أخطائه، لا يتحمل أن يرى من يحبه يخطئ أو يضل أو ينحرف. ولكن العصمة للأنبياء فقط، لا أحد يعني بعد الأنبياء معصوم. والذي يهمنا في هذا الكلام، وطبعا نحن لا نساوي شعر في رجل الغزالي رحمه الله تعالى، لكن إحقاق الحق وتوضيح المناهج هذه من أساسيات ومن المقاصد الرئيسية لهذا الدين، حسابه في الأخرة على الله سبحانه وتعالى. لكن في الدنيا لابد من توضيح المنهج حتى لا تلتبس الأمور على عموم الناس، خاصة في مثل هذا الزمان. فشهرة الغزالي قد تصعب على بعض الناس أن يتصوروا مثل هذا، ولذلك يتكلمون دائما معزو إلى مصادره من كتبه كما سنرى. يقول الغزالي: ثم إني ابتدأت بعلم الكلام، فحصلته وعقلته، وطالعت كتب المحققين منهم، وصنفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علما وافيا بمقصوده غير واف بمقصودي، وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدع. طبعا معلوم أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى رجل شافعي المذهب، ودرس المذهب دراسة وافية وبرع فيه، وصار فيه من نظار وفقهاء أهل زمانه، فلا بد والحال هكذا أنه يعرف من هو الإمام الشافعي إمامه غزالي، لابد أن يكون بلغه كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي كان من أكابر علماء أعلام هذه الأمة ومن أحرص الناس على السنة. وعلم الكلام والجدل نشأ، علوم اليونان استوردت في عصر الإمام الشافعي وبدأت تنتشر، مع ذلك الإمام الشافعي ترقع عن أن يعتمد على أساليب اليونان والكلام والجدل في الدفاع عن السنة من تشويش المبتدع، بل بالعكس الإمام الشافعي كان له موقف صارم، لأنه من أكابر أئمة أهل السنة، كان له موقف صارم من علم الكلام وذمه وعابه أيما عيب. بل إن الغزالي نفسه حرص على نقل بعض عبارات الشافعي التي فيها ذم علم الكلام. قال الزعفراني: قال الشافعي: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. ده موقف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من علم الكلام. فإن الكتاب والسنة شيء في جانب وعلم الكلام في جانب مقابل. وواضح جدا من كلامه أن أهل الكلام ليسوا من أهل السنة، هذا شيء واضح عند إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الزعفراني: قال الشافعي: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، أحفظها من موضع آخر، يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر أو في القبائل، وينادى عليهم يقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام وخاض في علم الكلام وهجر علوم القرآن والسنة. وقال الإمام الشافعي أيضا: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد. وحكى الكرابيسي أن الشافعي رحمه الله تعالى سئل عن شيء من الكلام فغضب، غضب من الذي سأله عن قضية من قضايا علم الكلام، وقال: سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخذاهم الله، يعني اذهب لأهل البدع واسألهم، لا تسألني أنا عن مثل هذا العلم المبتدع الدخيل. قال: سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخذاهم الله. ولما مرض الشافعي دخل عليه حفص الفرد فقال له: من أنا؟ فقال الشافعي: حفص الفرد، لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه. وقال أيضا الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس، أرسطوطاليس لأرسطوطل يعني أو أرسطو. لكن الغزالي خالف كل ما نقله عن إمامه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حين كتب كتابه قواعد العقائد على طريقة المتكلمين، وكذلك أيضا حين شرحه وتوسع في هذا الشرح بإيراد الأدلة الكلامية البحتة، مع أن الغزالي اعترف بحقيقة مهمة في كتابه المنقذ من الضلال، حيث قال: ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم، حيث اشتغلوا بالرد على كلام الفلاسفة يعني، إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها بغافل عامي فضلا عمن يدعي دقائق العلوم. هو هنا بينتخب رد الكلاميين على الفلاسفة إن ده كلام معقد، كلام المتكلمين إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها بغافل عامي فضلا عمن يدعي دقائق العلوم. اعترف أيضا بأن علم الكلام لم يكن في حقه كافيا ولا لدائه الذي كان يشكوه شافيا، ولم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق. أيضا هو نفسه قال أنه علم وافل بمقصوده غير وافل بمقصوده، لم يشبع نفسه ولم يزل ما عنده من الظلمات. وعلم الكلام هو أصلا حصيلة الفلسفة، هو مدخل إلى الفلسفة، وكما قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فمدخل الشر شر. لا شك أن الفلسفة أسوأ وأضل من علم الكلام، لكن مدخل العتبة التي توصلك إلى الفلسفة هي علم الكلام، فمدخل الشر شر. فعلم الكلام أثر من أثار الفلسفة وبلية من بلاياها على هذه الأمة، لأنه مجرد دخول المنطق وعلم الكلام في الأمة المحمدية انتشر الخصومات والجدل والخلافات بين هذه الأمة. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: فمنهم من تاقت نفسه إلى المناظرة والمجادلة في الكلام، فأكب الناس على علم الكلام وأكثروا فيه التصانيف ورتبوا فيه طرق المجادلات واستخرجوا فنون المناقضات في المقالات، وزعموا أن غرضهم الذب عن دين الله والنضال عن السنة وقمع المبتدعة. ثم ظهر بعد ذلك من الصدور من لم يستصوب الخوض في الكلام وفتح باب المناظرة فيه لما كان قد تولد من فتح بابه من التعصبات الفاحشة والخصومات الفاشية المفضية إلى إهراق الدم وتخريب البلاد. إذن هنا في هذا الموضع من الإحياء الغزالي ينتقد علم الكلام بأنه علم مفض إلى الخصومات والتعصبات، ولا شك أن هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأكابر أئمة هذه الأمة، اتفق على أن الجدل مفض إلى الخصومات في الدين. وطبعا علم الكلام أصلا هو علم جدلي منظم وموضوع على قواعد وطرائق تساعد المرء على أن يكون مجادلا محترفا، يكون محترف في الجدل الذي ذمه السلف كما هو معلوم. أيضا الغزالي أنكر على المتكلمين أنهم جعلوا طرائق كلامهم المحدث فصلا أوليا وهاما وعلما من ضروريات هذا الدين. يعني إنسان بيحتار الغزالي، يعني يجبنا يمين ومرة تانية صفعة ترجعنا تاني للشمال، شوية ينتقد علم الكلام وشوية يمتدحه، هتجد دائما الأمواج غاضية رائحة في الاتجاهين المتناقضين. هنا في هذا الموضع هو يذم علم الكلام، حيث عد المتكلمون علم الكلام شيء أساسي جدا وعلم ضروري من ضروريات هذا الدين، بل مزجوا علم الكلام بعلم التوحيد، بل عبروا عن علم التوحيد بمسمى علم الكلام، فصار علم التوحيد عندهم هو علم الكلام، حتى يزينوا جدلهم القبيح ومنهجهم المنحرف بالعبارات الإسلامية كالتوحيد. يقول التوحيد: وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام ومعرفة طريق المجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم. يفكرنا بالمحامين لما يصطرعون بغير إخلاص، كل واحد عايز ينصر موكله حتى لو ضاعت الحقيقة، وهم يتسببون في ضياع العدل أحيانا، فبيبقى القضية خصومة وجدل، وإن كيف يقتل قول الخصم بغض النظر هو محق أم لا. ده نفس ما حصل بين المتكلمين. يقول: والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة الشبهات وتأليف الإلزامات حتى لقب طوائف منهم أنفسهم بالعدل والتوحيد، وسمي المتكلمون بعلماء التوحيد. هذا كلام الغزالي بيستنكر هذا، أن المتكلمين سموا بعلماء التوحيد، مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر الأول، بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح بابا من الجدل والممارة. وطبعا ده شهادة عظيمة جدا لمنهج السلفي الذي من البداية رفض تماما علم الكلام والجدل والخصومات. وقصة ابن عمر مع صديق من أسد قصة معروفة مشهورة، وكيف كان السلف يكرهون هذا الجدل وهذه الممارة. هذا اعتراف من الغزالي بأن هذا علم مبتدع، وأن السلف كانوا ينكرون مثل هذا النوع من العلوم المفضي إلى الجدل والخصومات. اعتراف صريح وهو حجة لمنهج السلفي. يقول: وسمي المتكلمون بعلماء التوحيد، مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة، الشيء الذي تميزت بها صناعة الكلام، لم يكن يعرف منها شيء في العصر الأول، بل كان يشتد منهم أي من السلف النكير على من كان يفتح بابا من الجدل والممارة، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. كلام الغزالي يعني لا يكاد ينحصر النصوص التي ذم فيها السلف علم الكلام والجدل والمناظرة. وقالوا ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم، إلا لعلمهم بما يتولد عنه من الشر. هذه أيضا حجة للمنهج السلفي. حتى حينما أراد المتكلمون أن يردوا على الفلاسفة فإن ردودهم لم تكن مفهمة للفلاسفة، بل رد عليهم الفلاسفة واحتجوا عليهم في بعض ما ذهبوا إليه، كقولهم بمبدأ الجواهر الفردة المأخوذة عن ديموقراطيس وغير ذلك. هذا كله حدا بالغزالي إلى القول بأنه لم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم حينما ردوا على الفلاسفة إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد. ولذلك صرح الغزالي بأن الإيمان، انظر إلى كلامه، الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدا، مشرف على التداول بكل شبهة. مجرد ذات شبهة ينهار. وذا تلاحظوا، يعني لو واحد قرأ العقيدة السلفية من أي مرجع من كتب العقيدة السلفية بالأدلة الآيات والأحاديث والنقول عن الصحابة والتابعين وكذا وكذا، والكتب كثيرة مشهورة ومعروفة، وتيجي تقرأ بقى شيء من كتب علم الكلام أو كتب العقيدة الأشعرية المبنية على علم الكلام، تجد الفرق شاسعا بين الأمرين كما سبق أن ذكرنا ذلك بالتفصيل من قبل في هذه الدراسة. يقول الغزالي: إن الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدا، مشرف على التداول الانهيار بكل شبهة. أيضا حينما يقارن الغزالي بين عقيدة المتكلم وعقيدة العامي، يخرج الغزالي بالنتيجة التي يقول فيها: فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين، فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ لا تحركه الدواهي والصواعق، وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا. فانظر إلى اعترافه بالفرق بين عقيدة العامي من أهل السنة وبين عقيدة المتكلم الراسخ أو المحترف لعلم الكلام. إذن ما لا بقي من خير في علم الكلام، ومع ذلك سنرى تناقضا في كلام الغزالي وموقفه من علم الكلام. طبعا العامي عقيدته ثابتة، لماذا؟ لأن فطرته باقية، لكن المتكلم والمتفلسف فسدت فطرته، هو أفسد فطرته بهذه العلوم المضلة. أما العامي فالفطرة يعني سليمة، وتعرفون أن العقيدة في جانب كبير منها بتعتمد على الفطرة السليمة التي تتقبل الحق بغاية السلاسة وبدون تعقيد. إذن فعقيدة المتكلم تفيئها الرياح، وعقيدة العامي لا تحركها الدواهي ولا الصواعق. ومع ذلك نجد أن الغزالية تناقض مع هذا الكلام بعد صفحتين فقط من هذا الكلام، قائلا بأن منفعة علم الكلام شيء واحد. بعد صفحتين من الكلام ده الغزالي نفسه بيقول في الإحياء إن علم الكلام له منفعة واحدة بس، إن منفعة علم الكلام شيء واحد، وهو حراسة العقيدة على العوام. حراسة عقيدة العوام، حراسة العقيدة على العوام وحفظها من تشويشات المبتدعة، وأن المتكلم بمثابة الحارس لطريق الحجيج، مع أنه صرح قبل ذلك بأن عقيدة المتكلم مهلهلة مشرفة على الزوال بكل شبهة، وأن عقيدة العامي ثابتة كالطود الشامخ، فكيف تحصل حراسة المهلهل في الشامخ؟ وكيف يتصور عاقل أن تحصل من الذي تفيئه الرياح حراسة ما لا تحركه الدواهي والصواعق؟ ثم الأشد والأطم والتناقض الأعجب أن الغزالي نفسه رحمه الله تعالى جعل حاجة الناس إلى المتكلم أشد وأشد بكثير من حاجتهم إلى الفقيه، كما ذكر ذلك في كتابه جواهر القرآن. الناس محتاجين للمتكلم وحاجتهم إليه أشد وأشد من حاجتهم إلى الفقيه. أيضا من التناقضات الباردة في كلامه أنه أثنى على عقيدة العوام وذم عقيدة المتكلم، ثم جعل المتكلم حارسا لعقيدة العامي. بل أبعد من هذا التناقض ثناؤه على عقيدة العامي ثم تفضيله للأشاعرة والمعتزلة عليه كما في المضمون به على غير أهله. أفاض الغزالي في نقله لكلام أكابر الأئمة فيما يتعلق بنهيهم عن الكلام واعتباره بدعة مذمومة. طيب لما هو بدعة مذمومة كيف اعتبرتها حراسة ودفاعا عن السنة؟ كيف البدعة تحرس السنة؟ ولما نقلت عن هؤلاء الأكابر وبالذات إمامك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذم علم الكلام ثم تخالف ما قال هؤلاء الأكابر والسلف؟ والمعلوم أن البدعة لا تنبني إلا على أنقاض سنة، لا يمكن توجد بدعة إلا وتهد مكانها سنة، فكما روى الإمام أحمد في مسنده والدارمي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بالسنة خير من إحداث بدعة. إذن حقيقة الأمر أن تشويشات المبتدعة في الحقيقة لن تزول بعلم الكلام ولا بالجدل ولا بالبدعة. والكلام علم الكلام الذي اتفق مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي على تبديعه لا يمكن أن يكون حارسا للعقيدة من البدعة، لأن الكلام نفسه هو بدعة محدثة ومستوردة من خارج الأمة الإسلامية، فكيف يتصور أن يستعان بالباطل لتثبيت الحق؟ فالحق والباطل عدوان وخصمان باقيان إلى قيام الساعة، وعلم الكلام لا شك أنه مشتق من هذا الباطل. وللأسف الشديد الغزالي مع ذمه أحيانا علم الكلام لكنه بنى العديد من كتبه على علم الكلام وعلى علم المنطق، يعني القصاص المستقيم والأربعين وقواعد العقائد والاقتصاد في الاعتقاد وأدلة قواعد العقائد التي في الإحياء، كلها مبنية على المنطق وعلم الكلام. والحقيقة الكلام الجاف الغريب بتاع علم الكلام نسق شاذ وغريب عن منهج أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. هذه أمثلة من أساليبه في تناول العقيدة على الأسلوب الكلامي. مثلا يقول في الإحياء: إن الحادث لا يستغنى في حدوثه عن سبب يحدثه والعالم حادث فإذا لا يستغنى في حدوثه عن سبب. وأما قولنا العالم حادث فبرهانه أن أجسام العالم لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فما من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته، وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه، فالطارئ منهما حادث لطريانه والسابق حادث لعدمه، لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه. مثلا قولنا ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وبرهانه أنه لو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها، ولو لم تنقض تلك الحوادث بجملتها لا تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر في الحال، وانقضاء ما لا نهاية له محال، ولأنه لو كان للفلك دورات لا نهاية لها لكان لا يخلو عددها عن أن تكون شفعا ولا وترا. أيضا يقول العلم بأنه تعالى ليس بجوهر يتحيز، بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحيز، وبرهانه أن كل جوهر متحيز فهو مختص بحيزه، ولا يخلو من أن يكون ساكنا فيه أو متحركا عنه، فلا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. ولو تصور جوهر متحيز قديم لكان يعقل قدم جواهر العالم. قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قال الغزالي وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء، كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. فالغزالي وهو أشعري المذهب يتأول صفة الاستواء بالاستيلاء، يقول الأشعري وقالت المعتزلة في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يعني استولى. فعلى أي الأحوال الغزالي الذي يريد أن يهرب من التقليد هو نفسه لم ينجو من تقليد المتكلمة الأشاعرة الذين يتمثلون بالأشعري ويتبجحون باتباع معتقده، وهو من تأويلاتهم براء. السؤال الذي يفرض نفسه الآن يعني هل يعتمد على شيء من هذا الكلام لحراسة العقيدة السنية الصحيحة؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ سنته بأئمة استنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء وجد هؤلاء الأئمة أو عدم وجودهم فالدين باق إلى قيام الساعة، وهذا وعد رباني ولا يخلف الله وعده. فالله سبحانه وتعالى ينصر دينه بمتبعين لا مبتدعين. وهب أن علم الكلام نافع لحراسة العقيدة فإن انعدامه لا يهدد دين الإسلام بالزوال، والوعد الإلهي ببقاء هذا الدين وظهوره على ملل الكفر قائم وإن غاب المتكلمون المجادلون. فكيف وأنت تعلم أنه علم مبتدع ليس هذا فحسب، بل متسبب في الخصومات والتعصبات التي اعترف بها الغزالي؟ إذن الأولى دفع البدع بطريق السنة لا ببدعة أخرى مثلها. وذلك نلاحظ أن الرسول عليه السلام لما قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا تنبأ بفصول الاختلاف بين الأمة وأرشدنا إلى علاج الخلاف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فطبعا واضح جدا أن علاج الفرقة هو بالاعتصام بالسنة وليس باتباع أهل الكلام والعلوم المستوردة من اليونان والفلاسفة وغيرها. والنبي عليه السلام حينما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خلفهم حتى تقوم الساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذا النصر في الناحية العلمية والمنهجية لا يمكن أبدا أن ينهزم علماء من السنة أمام حجاج علمي منصف متسلح بالعلم الشرعي الشريف أمام أي مبتدع مهما كانت بدعته، ولا يمكن أن يحتاجوا إلى البدعة كي ينتصروا. ففي الحق ما يغني عن التطفل على موائد المتكلمين والفلاسفة. انظر إلى عبارة أخرى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى وافهم منها النصيحة التي يزديها الغزالي في موقف آخر. يقول رحمه الله تعالى في الإحياء فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه. قلاه يعني إيه؟ هجره وترك ما ودعك ربك وما قلاه. تسمع هذا يعني خذ نصيحتي وتجربتي مع علم الكلام الذي خضت فيه ثم هجرته. يقول فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريقة إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه، انتبهوا لهذه الكلمة، يقول وتحقق، يعني هو بعد تجربته من الخوض في علم الكلام وتحقق في النهاية أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. مسدود يبقى هو خاض في علم الكلام ليبحث فيه عن الحق باعتباره أحد الطرق الأربعة التي ينحصر فيها الحق في زعمه، وفي النهاية اكتشف أنه طريق مسدود لا يوصل الحق. ده بعبارة الغزالي في الإحياء الجزء الأول صفحة 97 يقول فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. فما أعتقدش أن في ذم العلم الكلام أكثر من كلام الغزالي ولا ينبئك مثل خبير، بل هذه سنة. يعني سبحان الله، يعني نحن نستحضر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هرقل أبا سفيان فقال له وسألتك هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، أن هذا الطريق هو دين الإسلام من يدخل فيه لا يرتد عنه سقطة له، وهكذا طريق الأنبياء ومنهج الأنبياء، فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فهو اتجاه كما قلنا زي المرور كده، اتجاه مروري واحد، اتجاه واحد مفيش رايح جاي. فالغالبا اللي يمشي في طريق الإسلام أو طريق أهل السنة والجماعة بيشبع، الفطرة تشبع، القلب يسكن ويطمئن، اليقين يرسخ، وبالتالي لا يعول بعد ذلك أبدا على أي منهج يخالفه، والواقع يؤيد ذلك. سنجد دائما حتى كبار المتكلمين ممن أراد الله سبحانه وتعالى بهم الخير دائما نجد متكلم يعود إلى منهج السلف، صوفي يعود إلى السلفية، أشعري يعود إلى منهج أهل السنة. لكن هل سمعتم بأحد من أهل السنة انتكس إلى منهج الخوارج أو منهج الشاعرة أو المتكلمين؟ لا يكاد يوقف على هذا أبدا، لا يكاد يوقف على هذا. ليه؟ لأن ده مقتضى أنه يعني دين الإسلام ودين الفطرة ومنهج أهل الحق. فدايما أئمة الكلام الذين يريد الله بهم خيرا إما أن يرجعوا إلى منهج السلفية، وإما أنهم إيه على الأقل في نهاية العمر بقى بعد التجربة ما تكون نضجت واستوت يوصل للنتيجة ويعترف لأنه ضيع عمره. وكلامهم طبعا كثير جدا في هذا. زي مين؟ قولوا أمثلة بقى، سمعونا أمثلة. ها، أبو الحسن الأشعري نفسه. نعم. مين بقى؟ الجويني، الشهر الثاني، الرازي. الرازي ده مهم جدا، ده إمام كبير من أئمة الأشعرة. الرازي ابن شيخ الحزاميين صحيح، ودرسنا رسالته من قبل، رسالة اللي هي فيها الوصايا بشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا. يعني أمثلة كثيرة جدا في القديم والحديث، لكن ما تجد سلفيا بس يكون فهم السلفية، فهمها مش تقليد، مش ماشي مع الجمهور يعني ويقلد الآخرين، لا، يكون هو درس المنهج وتضلع منه. لا نكاد نجد من ينتكس منه إلى أي فرقة ضلة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الجويني وهو الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى، إمام الجويني إمام الحرمين، أثنى على دين العجائز وعقائد العوام، يعني يندم على تضييع عمره في علم الكلام، ثم يقول ها أنا ذا أموت على عقيدة إيه؟ عجائز نيسابور. رجع لعقيدة إيه؟ العوام. الرازي وهو من هو من أئمة الكلام المشهورين، ولشيخ الإسلام رسالة كبيرة جدا في الرد عليه أساس التقديس، وهذه الكتب يرد على الرازي ردا رائعا جدا. يقول الرازي ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات. إذن سادة وزعماء المتكلمين يعترفون وهم على فراش الموت وينصحون بترك هذا العلم المذموم، علم الكلام. نعود إلى موجة أخرى. الغزالي دلوقتي كان بيذم علم الكلام أيضا في عبارة أخرى. الغزالي نهى عن تعاطي علم الكلام، ويفهم من كلامه أنه النهي والتحذير من علم الكلام ده موجه مش لكل الناس، ده موجه لمين؟ للعوام، الجام العوام عن علم الكلام. حيرة جديدة نضطرب فيها مع الغزالي وأمواجه المتلاطمة. فنهي الغزالي عن تعاطي الكلام كان موجها للعوام من الناس، إذ ليس الكلام مذموما لعينه، بل لأن فيه ضررا على العوام، وإلا فإن أصحاب مرتبة الكلام والجدل هم حراس العقيدة في نظر الغزالي، فلا يليق بالعوام ارتقاء مرتبة الكلام، ولا يليق بأهل الكلام ارتقاء مرتبة الصديقين، ولا يليق بالعوام إلا الاتباع. العوام دول اللي هم سموهم في موضع آخر إيه؟ لا، كلمة أشد المقلدين، البل، وسماهم كمان إيه؟ أهل السلامة. أهل السلامة البل، وهم أهل الجنة في طبقة العوام. فيرى هو أن العوام، وقال قبل كده كما رأينا الأسبوع الماضي، أن إذا كان الشخص جلفا بليد الطبع فلا تقول له إيه؟ الرحمن على العرش استوى، وأنه استقر على العرش. وما ينفعش لا تكلمه بالكلام بقى بتاع الطبقة الأعلى اللي هي التأويل والإلى آخر هذا الأشياء. طبعا الكلام ظلمات بعضها فوق بعض. فعند الغزالي لا يليق بأهل الكلام ارتقاء مرتبة الصديقين، ولا يليق بالعوام إلا الاتباع. الاتباع، وهذه النفسية على فكرة موجودة وانتبه لها. يعني بعض الناس من أهل الكلام أو الأشاعرة أو غيرهم ينظروا للسلف نظرة ازدراء، زي المتكبرين المغرورين بالعلوم الحديثة في عصرنا، لما ينظروا لأهل العلم الشرعي بإيه؟ باحتقار كده وازدراء، دول الناس الدراويش يعني، وإن هم اللي عندهم كل شيء، العلم الحديث بقى والحضارة والكلام الفارغ، علوم التمتع بالخلق. نفس النفسية موجودة، وذلك تجد في روح من التعالي على أهل الدين. نفس الشيء عند الخلفيين، ينظروا للسلفية بأن هي إيه؟ دي حاجة يعني، دول الناس كانوا سذج، كانوا كانوش يفسد، تطور العلم كما تطور في زماننا. ده الذي يعكسه عبارة إيه؟ منهج السلفي أسلم، ومنهج الخلف أعلم وأحكم. ما هي دي شتيمة لمنهج السلف، وسب للصحابة رضي الله عنه. ليه؟ يقول لك طب إيه كده؟ شوف لما واحد زي الرازي ألف تفسير كام مجلد، وفلان ألف في علم الكلام كتاب من 30 مجلدا، فهم الصحابة ألفوا إيه؟ التابعين ألفوا إيه؟ فبيقيس علم السلف بالنسبة لعلم الخلف بكثرة المجلدات. ومن أوضح الردود على هذا رسالة لطيفة، هي رسالة مين؟ مين رد على هذا المعنى بالذات؟ الإمام رجب، اللي هي رسالة إيه؟ فضل علم السلف على الخلف. كان بيرد على هذه الجزئية، احتقار الخلفيين لعلم السلف متوهما منهم لجهلهم، إنه كلما قل الكلام الكثير والجدل والمناظرة دل ذلك على قلة العلم، وكلما كثرت المصنفات دل ذلك على التعمق والعلم ونحو ذلك. فهم الخلفيين عندهم نوع من الاغترار بالعلوم الحادثة عندهم، علم الكلام وغيرها من هذه العلوم، وده السبب في ازدرائهم منهج السلف. ففي نوع من الازدراء والاحتقار، سوف نلمح يعني بعض ملامحه أيضا خلال هذه الدراسة. وبعدين طبقية بقى، وعوام وخواص وخواص الخواص، كل حاجة من ملخبطين الدنيا فيها كده. مفيش السلاسة بتاعت الدين، دين الفطرة والسلاسة والبساطة، بل التعقيد كما سنرى. فيقول عند الغزالي لا يليق بالعوام ارتقاء مرتبة الكلام، عشان كده العوام لهم كلام والخواص لهم ايه؟ كلام. العوام دول نقول لهم بقى الرحمن العرش استوى، نضحك على عقلهم بكلام ايه؟ لكن الحقيقة لا، ما فيش حقيقة مطلقة، حقيقة ايه؟ نسبية. للعوام كلام وللخواص كلام تاني، والكلام ده حرام يتقال للعوام او يضرهم. لا، احنا نقول الكلام ده لطبقة معينة. ايه هذه الطبقية؟ ايه خواص وعوام؟ من اين اتيتم بهذا؟ أين كان هذا عند السلف، عند الصحابة أو التابعين أو عند أئمة الإسلام؟ فلابد أن نكون في انتمائنا للسلفية يكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مش نرفض الغزال، نرفض الصوفية، نرفض الإحياء فقط لأن شيوخنا يحذرون من هذه الكتب. لا، وجد الآن في السلفية مقلدة في أقبح أنواع الجهل أو أقبح أنواع التقليد، الذي المفروض تتنزه عنه السلفية. لابد يكون في بصيرة، وأن تعرف مواقع أقدامك وباني موقفك على أي أساس، على فهم وعلم وبصيرة كما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول ولا يليق بالعوام إلا الاتباع والكف عن تغيير ظواهر الآيات والأحاديث. دول بقى العوام، قل لهم الآيات والأحاديث الظاهر بتاعها كده، وتحذيرهم عن إبداع التصريح بتأويل لم تصرح به الصحابة، وحكم ده بالسؤال رأسا، والزجر عن الخوض في الكلام والبحث. وأما الخواص أصحاب المقام الثاني وهم النظار، فقد أجاز لهم الغزالي ترك الظواهر حسب ما تدعو إليه الضرورة، بعدما أحالهم على كتابه القصاص المستقيم الذي وضع لهم فيه الموازين الخمسة المأخوذة عن المنطق والمناطق. ولا يخفى أن تقسيم الناس إلى عوام وخواص وغير ذلك هو من فعل الفلاسفة الذين يحرمون على العوام تأويل الآيات، ويحرمون في نفس الوقت إثباتها على العارفين، ويأمرون العوام بإثباتها والعارفين بتأويلها كابن رشد الذي يزعم بأن إثبات العارفين للآيات كفر وتأويل العوام لها كفر. يعني الاثنين كفر بس هي مسألة نسبية. ففي حق العارفين إثبات الآيات كفر يعني دول عارفين، والعوام يثبتوا الآيات ياخذوا الآيات على ظاهرة، وتأويل العوام للآيات كفر مع أن الاثنين متناقضين. طب مين فيهم كفر؟ لكن هو بيقول لأنها حاجة نسبية، العوام لهم كلام والخواص لهم إيه؟ كلام. وهذا مبني على أقوال ابن سينا من أن الشرع خطاب للجمهور على سبيل التمثيل، ده تمثيل لكن مش حقيقة، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. قد يحث الغزالي على إثبات صفات الله في كتاب من كتبه ثم يخالف ما حث عليه بدعوته إلى تأويلها في نفس الكتاب، مثلا في كتاب الإحياء تارة يدعو إلى التأويل في فصل قواعد العقائد في الإحياء وأدلته، يتأول صفة الاستواء في الاستيلاء زاعما بأن الأهل الحق مضطرون إلى التأويل. في موضع آخر من الإحياء يجعل إقرار الإثبات أو التأويل مرهونا بالكشف، يعني في موضع آخر يقول هل نثبت الصفة أو لا نثبتها، نثبتها أم نؤولها، اللي يحدد. في مكان آخر في الإحياء بيقول إن ده يرجع إلى إيه؟ الكشف. فإن وافق التأويل ما كوشف به العارف أخذ بالتأويل، وإن وافق الإثبات ما كوشف به أخذ بالإثبات. ودي طبعا عبث شديد في مصادر التلقي، سبق أن درسناه بالتفصيل في قضية الإيه؟ الكشف، في بحث الإيه؟ ظاهرة العبث. بأشراط الساعة تكلمنا على العبث بمصادر التلقي في بحث المهدي، تكلمنا على العبث بمصادر التلقي، وأن من ضمن العبث إحداث مصادر لم يأذن بها الله كالإيه؟ الرؤى أو المنامات يعني، أو المكشفات أو الإلهام، وذكرنا ضوابط التعامل مع هذه الأشياء. فهو هنا في موضع من الإحياء يجعل إقرار الإثبات أو التأويل بالنسبة للنص مرهونا بالكشف، فإن وافق التأويل ما كشف به العارف أخذ بالتأويل، وإن وافق الإثبات ما كشف به أخذ بالإثبات. وهذا في الإحياء. في موضع آخر يقول إن إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد نفي التشبيه هو الجامع لذلك كله، إذ إن الخطر في البحث عن الصفات عظيم وعقباته كؤودة ومسالكه وعرة. يعني هنا كلام جميل، كلام سلفي. فإن إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله مع اعتقاد نفي التشبيه هو الجامع لذلك كله، كلام جيد. يقول في القسطاس المستقيم فإن تشابه عليك شيء فقل آمنا به كل من عند ربنا، واعتقد كل ما ورد في إثبات الصفات ونفيها على غاية التعظيم والتقديس مع نفي المماثلة، واعتقادي أنه ليس كمثله شيء، ولا تلتفت بعد هذا إلى القيل والقال. ويقول علاج وهم التشبيه أسهل من علاج التعطيل، إذ يكفي أن يقال مع هذه الظواهر ليس كمثله شيء. وقد أكد بأن إثبات الصفات مع نفي التشبيه والمثل هو معتقد أهل السنة الصحيح الذي هو وسط بين المتأولة المعطلة وبين المشبهة الذين يثبتون الصفات من غير إثبات آيات التنزيه ليس كمثله شيء، فيفهمون منها ما يفهمونه من صفات المخلوقين. يقول الغزالي وأما الفرقة المعطلة فإنهم بالغوا وغلوا وبالغوا في نفي التشبيه حتى وقعوا في التعطيل، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم سلكوا الطريق الوسط وأثبتوا صفات الله كما وردت من غير تشبيه ولا تعطيل. ده فين بقى؟ في كتابه روضة الطالبين. أما في كتاب إلجام العوام عن علم الكلام فقد أكد فيه على الإثبات واشتد نكيره فيه على التأويل والمتأولة ملقبا إياهم بالمعطلة، وحث على سلوك طريق السلف، لأن ده إلجام العوام عن علم الكلام، هنا بيخاطب مين؟ العوام. فحث العوام على سلوك طريق السلف ونسب من سلكوا غير هذا الطريق إلى البدعة، وقال في مواضع متعددة من هذا الكتاب إن الحق هو مذهب السلف وأن من خالفه فهو مبتدع. وأضاف بأنه لما كان زمان السلف الأول زمان سكون القلب بالغوا في الكف عن التأويل خيفة من تحريك الدواعي وتشويش القلوب، فمن خالفهم في ذلك الزمان فهو الذي حرك الفتنة وألقى هذه الشكوك في القلوب مع الاستغناء عنه فباء بالإثم. طبعا سكون قلوب السلف بالعقيدة السلفية لابد أن نعرف أنه دي ثمرة من ثمرات الاعتقاد الحق، لأن الحق هو الذي يأتي بالسكينة والاطمئنان. فهي مش كلام يعني شيء عارض، وإنما هو هذه السكينة التي تنشأ عن الاعتقاد الحق الصراح الذي نطقت به النصوص وشهدت به الفطر والعقول، فأصبح يقينا لا يعتريه شك ولا تزعزعه الشبهات. إذن كما رأينا التناقض في موقف الغزالي في قضية علم الكلام. إذن فماذا عن علاقة الغزالي بالفلسفة، خاصة أن بعض الناس يتصورون الغزالي خال تماما وبريء من الفلسفة بدليل أنه ألف رد عليهم في كتاب تهافت الفلاسفة. يقول الشيخ عبد الرحمن دمشقية: ما كان السلف الصالح ممن يتطلعون إلى منابع أخرى أو إلى مصادر غير المصدر الذي استقوه من لدن، علم لدن بقى، لكن من لدن من؟ من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر جانب تقديرهم لهذا المصدر، إن السنة بتملى عليهم يعني بالتعبير العام تملأ عيونهم، لأنهم يعظمونها ولأنهم يقدرونها حق قدرها. لكن أهل البدع لا يرجون لله وقارا ولا يرجون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقارا ولا لسنته، فبالتالي دائما يدوروا في الشيء الغريب. لكن المؤمن يملأ عينيه الكتاب والسنة ويطمئن قلبه ويسبع نهمه للعلم والمعرفة. فاعتماد السلف على المصدر الأصلي للعلم هو الكتاب والسنة يظهر جانب تقديرهم لهذا المظهر ويقينهم بأنه هو المصدر الأوحد الذي يبلغون به سعادتهم الدنيوية والأخروية. وده اللي عبرنا عنه من قبل، اللي هي المأثورة العظمى لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه هدى الناس لهذه الحقيقة وركز عليها جدا بعدما كانت عليها ركام من التراب والغبار وهذه الأشياء بسبب تراكم آفات القرون والبدع ونحو ذلك. كان السلف ينظرون إلى المصادر الأخرى المغيرة للكتاب والسنة نظرة الند والمنافس لمصدرهم الذي بذلوا في سبيل قيامه كل ما كانوا يملكون فأقاموه واتدوه بأنفسهم وأموالهم، فكانوا يعتزون بهذا المصدر، وأي شيء مغاير لهذا المصدر يغضبون ويعتبرونه ندا ومنافسا ومضادا لدين الله تبارك وتعالى. لما فتحت أرض فارس ودخلها المسلمون وجدوا فيها كتبا كثيرة، فكتب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليستأذنه في شأنها وتنقيلها للمسلمين، هل نترجمها وننقلها للمسلمين؟ فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن اطرحوها في الماء، اطرحوها في الماء، فإن يكن فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منها، وإن تكن ضلالا فقد كفانا الله. فطرحوها في الماء أو في النار وذهبت علوم الفرس منها عن أن تصل إلى المسلمين. فبالتالي أمن المسلمون من شر هذا التراث الوثني، تراث الفرس عباد النار والثانوية الذين يعبدون إلهين، إله النور وإله الظلام أو إله الخير وإله الشر. فهؤلاء المجوس الوثنيين سد هذا الباب من أن تصل علومهم مسترجم إلى المسلمين فيتأثروا بها. لكن المسلمين فيما بعد لم يغاروا على هذا المنبع غيرة عمر عليه رضي الله عنه. والقصة معروفة، لما بعث بعض الخلفاء العباسيين يطلب من الملك اليونان أن يرسل إليه مخطوطات عندهم في مكتبتهم فيها علومهم وفلسفتهم ومذاهبهم ونحو ذلك، فلأول وهلة هو قال يعني إزاي ده التراث الوطني، تراثنا وهويتنا، إزاي إحنا نديها للناس دي كده. فاجتمع كبار القوم وعقلاؤهم وقالوا: لا بالعكس، انتم ابعتوها للمسلمين، خلوهم يترجموها، لان دي اقوى طريقه لاثاره الفرقه بين المسلمين والخصومات والجدل. فاخذوا بهذه النصيحه وبالفعل نقلت علوم اليونان الى المسلمين وحصلت حركه ترجمه لكتب المنطق والفلسفه وهذه الاشياء، وبالتالي دخلت هذه البدع والضلالات من ذلك الوقت. قال: لانه ما دخلت هذه العلوم في امه الا مزقتها والا فرقتها وصرفت عن الحق الذي معه. فللأسف الشديد بالذات في الدولة العباسية لم يغر المسلمون هذه الغيرة التي غارها عمر على العقيدة، فأخذوا يدخلون علوم الفلسفة إلى جانب علومهم فهذبوها بعد ترجمتها وأضافوا عليها الشروح وفتنوا بها شر فتنة، ولم ينتبهوا إلى أنها كانت سلاحا قد استعملته من قبل أيد خبيثة لتهدم به رسالة الإسلام التي جاء بها المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لأن أصل الضلال الذي طرأ على النصرانية، كل الضلالات التي دخلت وأفسدت دين النصرانية هي مأخوذة من هذه العلوم الوثنية، من وثنيات الهند ووثنيات قدماء النصريين ووثنيات اليونان. وتعرفون أن الملك قسطنطين هو اللي دخل هذا الفساد في العقيدة النصرانية، كل الانحرافات التثليث والصلب والفداء وكل هذه الضلالات هي مأخوذة من هذا التراث. فكان السلاح ذا كفاءة عالية، وتلوث التوحيد الذي جاء به عيسى بالثالوث الإغريقي وبمبادئ الأفلاطونية المحدثة والفكر الغنوصي. ومن ثم ظهرت أمراض علم الفلك والنجوم وطلة مات والكلام والباطنية والصوفية، وظهر التجهم والاعتزال، وتجرأ الفلاسفة وغيرهم على تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتعطيلهم للكثير من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يتفق مع علوم الفلسفة. النصوص إذا عارضت علوم الفلاسفة يهجرون هذه النصوص. وقد عاب كثير من نظار المسلمين الفلسفة وبينوا كثيرا من عيها ومعارضتها لكثير من الأصول الإسلامية مما يتعذر معها سلوك الطريقين، طريق الإسلام وطريق الفلسفة. يمكن ناقشنا بالتفصيل قبل كده الفرق بين الإسلام وبين الفلسفة، إن لا يمكن يكون في مسلم وفيلسوف ومفيش حاجة اسمها فلسفة إسلامية، يعني كفر الإسلامي كده بالضبط. فلسفة الإسلامية الكفر الإسلامي، فسبق أن بينا ذلك بالتفصيل في مقدمات هذه السلسلة، سلسلة رجل لكل العصور. فعاب كثير من نظار المسلمين الفلسفة وبينوا كثيرا من غيها ومعارضتها لكثير من الأصول الإسلامية مما يتعذر معها سلوك الطريقين، طريق الإسلام وطريق الفلسفة في آن واحد. ثم وقف الكثير منهم في وجهها منافحين عن الشريعة عاذلين إياها عن أن تشوبها شائبة، فألفوا الكتب في الرد على منتحلها وبيان إبعادها لهم عن مبادئ الإسلام ومنهجه. ولقد كان أبو حامد الغزالي واحدا من جملة أولئك الذين أظهروا للناس فسادها، فبعد أن أمضى قريبا من سنتين يدرس غور وغوائل هذا المذهب حتى اطلع على ما فيه من خداع وتلبيس وتخييل، ومن ثم قسمهم إلى ثلاثة أصناف الفلاسفة. الصنف الأول الدهريون، ثم الطبيعيون، ثم الإلهيون. ثم قطع بتكفير أصحاب الصنف الثالث وهم الإلهيون، وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وغيرهم، حيث إن أحدا من المسلمين لم ينقل علم أرسطوطاليس كقيام هذين الرجلين ابن سينا والفارابي. والسبب في تكفيرهم بالإلهيات قول الغزالي بأنه قد كثرت فيها أغاليطهم فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق، ومجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى 20 أصلا. يجب تكفيرهم في 3 منها وتبديعهم في 17. هذه 3 هي: أولا قولهم إن الأجساد لا تحشر، يعني البعث والنشور ده وإن الأجساد تخرج ثاني يحييها الله سبحانه وتعالى بعد موتها ويعيدها من جديد، لا، الأجساد لا يوجد حشر للأجساد. يعني إيه؟ إنكار المعاد الجسماني دي من كفريات الفلاسفة. قولهم إن الأجساد لا تحشر، وإنما المثاب والمعاقب هو الأرواح المجردة، والمثوبات والعقوبات روحانية لا جسمانية. طبعا كفر رواح، ما فيش شك، تكذيب واضح للقرآن الكريم وللوحي الشريف إن ما فيش بعث الأجساد، الثواب والعقاب هيقع على الأرواح ومش عقاب حسي أو نعيم حسي، وإنما هو إيه؟ روحاني فقط، عذاب روحاني. الضلالة الثانية مما يكفر الفلاسفة قولهم إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، وبلا شك هذا كفر صريح، إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم تفاصيل الأشياء، يعرف الكليات بس، أما التفاصيل فلا يعلمها، معاذ الله. الضلالة الثالثة قولهم بقدم العالم وأزليته، إن العالم قديم، يعني إيه؟ أزلي، لا أول له. فطبعا أيضا هذا تكذيب صريح للقرآن الكريم وللعقيدة، وده موجود يمكن للأسف الشديد الطلبة بيدرسوا في العلوم قانون المادة، وقانون المادة هو ينطق بنفس هذا الشيء. فالمفروض إن لما تدرس قانون المادة هذا لابد أن يصحب بنقد لقضية الخلق وإحداث العالم. المادة إيه؟ ويقول لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، ما قلتش حتى طب إلا يعني إذا كان الله الذي يخلق، لكن المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا إيه؟ تخلق من عدم، يعني كفر بواح ولا مش موافقين على كده؟ فلابد هذه الأشياء في غاية خطورة على عقيدة الإيه؟ الشباب. الغزالي يعني كان موقفه هنا حتى الآن موقفا حسنا، حيث إنه استطاع مجابهة الفلاسفة وتفنيد آرائهم، ثم فضح تهافت الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة في وقت لم يكن كثير من النظار قادرين على أن يؤدوا هذه المهمة، لأن الفلاسفة كان لديهم من الحجج الباطلة والقواعد الجدلية ما يلبس ثوب الشك لدى خصومهم في القدرة على مواجهتهم بذلك، حتى جاء الغزالي وأبطل هذه الحجج بقدم ثابتة وثقة بالغة وجرأة نادرة، وسجل له التاريخ الإسلامي هذا الفضل العظيم. بيد أن الغزالية ما بنلحقش نفرح لما بنتكلم على إيجابيات الغزالي في مثل هذه الأشياء، بيد أن الغزالية لم يكن يريد بذلك إبادة الفلسفة واجتثاثها من الجذور، فقد كان يميل إليها ميلا جعله يصب في وعاء الصوفية من معينها. وده الخطر الكبير اللي حصل للغزالي، حصل له غزو فكري وهو يدرس الفلاسفة. أحد العلماء شبه الغزالي بواحد بيقاتل الفلاسفة، فهو بيقاتلهم بقى بيجي عليه من الجروح والأشياء دي ثم بيجرحوه، وهو الدم بقى اللي بيجي من الفلاسفة بيتنثر عليه ويصيبه شيء من إيه؟ من أثارهم. فشاعم أبا هو تأثر بهم للأسف الشديد. طبعا فرق شاسع مع ابن تيمية، شاسع بطريقة يعني مذهلة. مع شيخ الإسلام ما فيش حاجة اسمها أنه يدخل في بطن الفلسفة ولا يستطيع الخروج كما حصل من الغزالي. طبعا الفرق الشاسع في ثقافة يعني الرجلين رحمهما الله تعالى. إذن الغزالي حينما ألف تهافت الفلاسفة لم يكن يريد بذلك إبادة الفلسفة واجتثاثها من جذورها، فقد كان يميل إليها ميلا جعله يصب في وعاء الصوفية من معينها. زي ما قلنا كتاب الإحياء مش كتاب رقائق كما هو في الظاهر، مش كتاب رقائق. الإحياء دخل فيه فلسفة، دخل فيه علم كلام، دخل فيه تصوف، دخل فيه ضلالات كثيرة جدا. هو كتاب خطير، مش كتاب محدود برقائق وأذكار ونحو ذلك، لا. الكتاب فيه مشارب فلسفية وكلامية وصوفية في غاية الخطورة. فالإحياء مليء بمادة الفلسفة، مش كاتب أنوار نفس الشيء. معارج القدس، ميزان العمل، هذه الكتب كلها حافلة بآراء فلسفية. ومع أن الغزالية أعلن استحالة حصول الهدى بسلوك طريق الفلسفة، اللي لا يمكن الفلسفة تكون طريق للهداية، مع ذلك ومع أنه أجاد في الرد على الفلاسفة، لكنه عاد وأظهر الفلسفة في قالب التصوف والعبارات الإسلامية. ولذلك نجد، وده بشهادة أخص أصحاب الغزالي أو أخص تلامذته، وهو الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، لخص تأثر الغزالي بالفلسفة التي كان يذمها في عبارة شهيرة، قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما قدر. بتروى بعبارة أخرى: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة ثم أراد أن يتقاياهم فما استطاع، بلعهم ثم أراد أن يتقيأهم فما استطاع أن يتقيأهم، بالعكس حصل امتصاص لأفكار الصوفية ودخلت يعني في بنيانه الفكري. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عن الغزالي: إنه قد أدخل في أول كتابه المستصفى مقدمة من المنطق اليوناني، وزعم أن من لم يكن له نصيب من علم المنطق فإنه لا يوثق بعلمه. ودي من السنن السيئة التي سنها الغزالي رحمه الله تعالى، أنه في كتاب المستصفى في أصول الفقه عمل مقدمة منطقية وقال اللي ما يدرسش هذه المقدمة من علم المنطق لا يوثق بعلمه. كيف الإسلام يحتاج للمنطق؟ ولذلك من مظاهر التجديد التي نحتاجها في هذا العصر تخليص علم أصول الفقه من المقدمات المنطقية والأساليب المنطقية. وهناك رجل باحث اسمه عادل زعبوب، مؤلف كتاب اسمه منهاج البحث عند الغزالي، وهو يؤيد الغزالي بغلو ويصف بأنه الخبير بخفيات الضمائر ومكنونات القلوب، ومع ذلك يضطر لذكر الحقيقة، حقيقة دور الغزالي في مزج المنطق بالعلوم الشرعية. يقول: إن الغزالي، ده واحد من إيه؟ من أشد أنصار الغزالي من المعاصرين، يقول: إن الغزالي يعتبر الماذج الحقيقي للمنطق الأرسطوفاليسي بعلوم المسلمين من خلال هذه المقدمة المنطقية التي وضعها في أول المستصفى، والتي ذكر فيها أن من لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلا. وقد نص ابن تيمية على أن أول من خلق المنطق الأرسطوفاليسي بأصول المسلمين هو أبو حامد الغزالي. أيضا الدكتور عبد الرحمن بدوي يقول: وقد استطاع الغزالي بهذا الربط الوثيق بل المزج والتفاعل بين الفلسفة اليونانية وبين العقائد الإسلامية متمثلة في الكتاب والسنة، أن يعطي الفلسفة حق المواطن الكامل في داخل الثقافة الإسلامية. تعبير دقيق ورائع معبر تماما عن هذا الخطر. وقد استطاع الغزالي بهذا الربط الوثيق بل المزج والتفاعل بين الفلسفة اليونانية وبين العقائد الإسلامية متمثلة في الكتاب والسنة، أن يعطي الفلسفة عطاء الجنسية، عطاء الفلسفة الإيه؟ الجنسية، أن يعطي الفلسفة حق المواطن الكامل في داخل الثقافة الإسلامية. ولا أدل على هذا من هذا الاسم الغريب الفلسفة الإسلامية، الفيلسوف الإسلامي، فلاسفة الإسلام، وليس للإسلام فلاسفة، ليس الإسلام فلاسفة. كذلك الدكتور بدوي وضع تقييما لفكر الغزالي من خلال تصانيفه التي كتبها بعدما كتب كتابه تهافت الفلاسفة، فقال: وهنا قد يتساءل المرء، وما الجديد إذن في الغزالي؟ الجواب واضح، وهو أن الجديد في فكر الغزالي هو أولا ربطه بين الفلسفة الأفلاطونية وبين العقائد الإسلامية بتأويل للآيات القرآنية على نحو يقرب بين الاثنين. ده الجديد في فكر الغزالي، ربطه بين الفلسفة الأفلاطونية وبين العقائد الإسلامية بتأويل الآيات القرآنية عشان التقريب، التقريب بين الإسلام والكفر، التقريب بين الإسلام والفلسفة. هذه من إنجازات الغزالي في نظر البعض، ربطه بين الفلسفة الأفلاطونية وبين العقائد الإسلامية بتأويل للآيات القرآنية على نحو يقرب بين الاثنين. ثانيا إبرازه، يعني تطبيع العلاقات مع الفلسفة بين الفلسفة وبين القرآن الكريم. ثانيا إبرازه لهذه الآراء الأفلاطونية المحدثة في ثوب إسلامي خالص، يعبر عن مفاهيم فلسفية بألفاظ إسلامية. ثالثا ما أتى به خصوصا في مشكات الأنوار التي أعدها أعظم كتبه من الناحية الفلسفية، من تفصيلات وتحليلات ربطها بالقرآن والسنة أو ثقة ارتباط واستنباط نتائج وأفكار كانت كامنة في الأفلاطونية المحدثة، واستطاع هو إبرازها وتوفيتها حقها من التحليل. ثم يقول: وهكذا نرى الغزالي قد تأثر في هذه الموضوعات الثلاثة على الأقل بالفلسفة اليونانية تأثرا ظاهرا قويا في المرحلة الأخيرة من حياته، تلك المرحلة التي بدأت سنة 88 و400، وفيها أظهر انصرافه عن الفلسفة وكفره بالفلاسفة. والواقع أنه رغم كل ما بذله بقي في بطون الفلاسفة ولم يقدر أن يخرج منها، كما قال أبو بكر ابن العربي: وما تظاهر به من طعن في الفلاسفة لم يكن يقصد به الطعن إلا في الظاهر ابتغاء التقريب بينها وبين الدين، حتى يستطيع أن يجعل الفلسفة مقبولة في رحاب الدين السني. ده كلام عبد الرحمن بدوي في كتابه الغزالي ومصادره اليونانية. ثم يقول أيضا: وما نراه من تغييره للمصطلحات إنما قصد منه أيضا إلى هذا التقريب، ولم يكن قصده أبدا إلى صرف أهل الدين عن الفلسفة، بل العكس، رمى إلى جعلها مقبولة لديهم، ومن هنا التناقض الظاهر في موقفهم. في الحقيقة دي فيها العبارة دي من عبد الرحمن بدوي فيها نظر وفيها نوع من التعسف، لأنه الغزالي بلا شك كان له دور حقيقي في تنفير الناس من الفلسفة بعد أن استحوذت على إعجابهم. يذكر بعد ذلك نماذج من التأثر الفلسفي عند الغزالي، أنه أولا بيستعمل كثيرا مصطلحات الفلسفية بالذات مصطلحات الأفلاطونية المحدثة وألفاظها، مثل علوم المعاملة، علوم المكاشفة، الإنسان عالم أصغر، النفس الكلية، اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ده هو تعبير قرآني لكن عند الفلاسفة له معنى تاني. اللوح المحفوظ اللي هي ايه؟ نفوس الملائكة. طب نفوس الملائكة، طب مش لا ملائكة الكواكب. فانظر نفس التعبير اصطلاح شرعي سليم اسلامي لكن المضمون معنى فلسفي كما سيأتي. لهذا يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الغزالية يطلق في الإحياء وغيره من الكتب المضمون بها على غير اهلها ألفاظ الملك والملكوت والجبروت ومقصوده الجسم والعقل الذي أثبتته الفلاسفة، ويذكر اللوح المحفوظ ومراد به النفس الفلكية، وهو إنما أخذها عن الفلاسفة كابن سينا وغيرهم من سمعوا كلام الأنبياء وأرادوا الجمع بينه وبين أقوالهم، فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعونها على معانيهم ويسمون تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء. زي ما تجيب مثلا واحد حاخام يهودي بكل أفكاره الداخلية وتركيبته النفسية وخصائصه ومذاهبه وآرائه كيهودي وتلبسه ملابس شيخ معمم أزهري، فالمضمون هو هو اليهودي لكن الظاهر قدامنا أنه هو في لباس إسلامي. ده اللي حصل بالنسبة للغزالي مع موضوع الفلسفة كما سيأتي التعبير المشهور في هذا. يقول: وهو إنما أخذها عن الفلاسفة كابن سينا وغيره ممن سمعوا كلام الأنبياء وأرادوا الجمع بينه وبين أقوالهم، فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعونها على معانيهم ويسمون تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء، ثم يتكلمون ويصفون الكتب بتلك الألفاظ المأخوذة عن الأنبياء، فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء ومرادهم أنهم عنوا بها ما عنته الأنبياء وضل بذلك طوائف. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك يعول الغزالي على تقسيمات ابن سينا للنفس الإنسانية، حيث يقسمها الغزالي إلى النفس النباتية والنفس الحيوانية والنفس الإنسانية. تعريف النفس النباتية هو نفس تعريف ابن سينا، هي الكمال الأول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يتغذى وينمو ويولد المثل. بالمقارنة بين ما قاله الغزالي وما قاله ابن سينا وأرسطو نجد أنه لا اختلاف بين قول الغزالي وقول ابن سينا وإيه وأرسطو، أخذ عنهم نفس هذه العبارة. كذلك أظهر الدكتور عبد الكريم عثمان أوجه التشابه والتماثل بين كلام الغزالي في النفس وكلام الفلاسفة، فظهر بهذه الدراسات مطابقة آراء الغزالي للفلاسفة وبينت مصادر فلسفية في كلامه لم يشر إليها الأمر الذي أعاد إحسان الظن عند العامة بهذا الكلام من غير أن يعرفوا أنه كلام فلسفي المصدر والجوهر صوفي القالب والمظهر. كذلك اعتماد الغزالي على عاملي الشهوة والغضب واستعمال مصطلحات النفس أو الطباع السبعية أو البهيمية في تحليل النفس منهج فلسفي ذو اصطلاحات فلسفية بحتة. أيضا استعمل دائما مصطلح النفس الناطقة معرفا إياها بأنها الجوهر الحي الفعال المدرك. فلذلك لا يكاد يوجد فرق بين كلام الغزالي وكلام ابن سينا فيما يتعلق بمغايرة النفس للبدن. قضية الإدراك وإدراك الحسي أيضا يقترب الغزالي مع الفلاسفة، فهو يقول بنظرية القوى المدركة ويصنفه على النحو المشابه لتصنيف ابن سينا لها. يقول: إن تصور النفس الناطقة حقائق الأشياء وصورها المجردة عن المواد بأعيانها وكيفيتها وجواهر ذاتها، يعتمد على تحديد أرسطو للإدراك بأنه قبول الصور كما يقبل الشمع طابع الخط، لا من حيث معدنه بل من حيث إنه صفة معينة ومن حيث صورتها. أما في كتابه مشكاك الأنوار فأيضا بدا أثر الفلسفة واضحا جدا على الغزالي، لأن هذا كتاب بالذات مشكاك الأنوار يتميز عن سائر كتب الغزالي بأنه موضوع على قواعد المتفلسفة، لأن فيه الكثير مما يوافق كلامه. وقد ذكر ابن تيمية أن ابن رشد يمتدح كلام الغزالي في هذا الكتاب، وحق لابن رشد أن يمتدح مشكات الأنوار وأن يسعد لما يرى فيه من آثار الفلسفة البادية على من يقول إنه من ألد أعدائها وأشد خصومها. أيضا للأسف الشديد الغزالي استخدم الآية الكريمة وهي قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، استخدمها لتقرير أن العقل على أربع مراتب كما استعمل غيرها من الآيات والأحاديث النبوية في محاولة منه للتوفيق بينها وبين نظرية الفيض الإسكندرانية. أيضا ذكر الغزالي في مشكات الأنوار مراتب العارفين بالله، ثم قال: إن سائرهم محجوبون إلا الذين اعتقدوا أن الله سبحانه غير محرك السماء الأولى وهو الذي صدر عنه هذا المحرك. قال ابن رشد: وهذا تصريح منه باعتقاد مذهب الحكماء في العلوم الإلهية. وفي المشكات غرائب وعجائب من الثناء على بعض من اشتهروا بالحلول، وفيه التمثل بأقوالهم ووصف أحوالهم وما آلت إليه من هذه التصريحات الكفرية كأنها نهاية الواصلين، كقول القائل منهم: سبحاني ما أعظم شاني، وما في الجبة إلا الله، وأنا الحق، وهل في الدارين غيري. ثم قال الغزالي: وكلام العشاق يطوى ولا يحكى، يعني بيقول ان الكلام ده مش كل الناس هتفهمه، فالمفروض ان هو يطوى ولا يحكم لان العوام لا يتحملون مثل هذا الكلام. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه: واما التي يسميها علوم المكاشفه ويرمز اليها في الاحياء، طبعا مصدر مهم جدا عند الغزالي في تلقي العلوم، يعني من قرا كتاب بذكر الموت وما فيه بعد ما يتكلم على عذاب القبر بالنصوص بعد كده بيجيب ايه، يقول واما ما دلت عليه علوم المكاشفه فقد اخبر كذا وكذا، ويجيب لك بقى اخبار عما يحدث مع الميت في القبر بناء على علوم الايه المكاشفه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: واما التي يسميها علوم المكاشفه ويرمز اليها في الاحياء ففيها يستمد من كلام المتفلسفه وغيرهم كما في مشكات الانوار والمضمون به على غير اهله وغير ذلك بسبب خلطه التصوف بالفلسفه كما خلط الاصول بالفلسفه. ايضا الغزالي لبس الامور على الناس او جعل الامور تختلط على الناس حينما استعمل الفاظ الملائكه المحركين للسماوات، لفظ فلسفي الملائكه المحركين للسماوات، لان الملائكه عند الفلاسفه معناها الايه الكواكب، الكواكب المحركه للسماوات والتي تستمد منها العلوم. انظر الى قول الغزالي في المشكاه، مشكاه الانوار، يقول: ان كان في عالم الملكوت جواهر نورانيه شريفه عاليه يعبر عنها بالملائكه، منها تفيض الانوار على الارواح البشريه ولاجلها قد تسمى اربابا، فيكون الله رب الأرباب لذلك، ويكون لها مراتب في نورانيتها متفاوتة، فبالحري أن يكون مثالها من عالم الشهادة الشمس والقمر والكواكب إلى آخره. طبعا دي نفس نظرية المثل الأفلاطونية التي تقول إنه ما من شيء في عالم الملك والشهادة إلا وهو مثال الأمر روحاني من عالم الملكوت. أيضا الغزالي جعل الآية الله نور السماوات والأرض استعملها ليؤيد النظرية الفلسفية القائلة بتقسيم العقل إلى أربع مراتب بشيء من الآيات والأحاديث بغية تقريبها بهدوء إلى أذهان الناس. الغزالي اتهم بنقل معظم نظرياته التي في الكتاب عن اتساع الرابع لأفلاطين وبالتحديد من الفصل الخامس منه، وهو في بيان أن النور الحق هو الله تعالى وأن اسم النور لغيره مجاز محض لا حقيقة، ثم أضاف بأن من ذهب مثله لهذا الرأي من بعض الباحثين أمثال بنتينج كرات الكلام، أنه يقول أنه اقتبس هذا الكلام من كلام أفلاطين. يقول بنتينج أنه لابد أن يكون الغزالي قد قرأ ترجمة هذا الفصل الخامس من الاتساع الرابع ومنه استمد كلامه في الفصل الأول من مشكات الأنوار، ثم تعقب البدوي هذه الترجمة وأثبت وجود مخطوطاتها الكتابية، ثم قال وبهذا ثبت بالدليل القاطع بعدما ترجم المخطوطة بتاعت أفلاطين. يقول وبهذا ثبت بالدليل القاطع أن الفصل الخامس من اتساع الرابع لأفلاطين قد ترجم ملخصا إلى العربية وشطر كبير منه مترجم حرفيا كما في أصل أفلاطين. يقول الباحث فينسينج إذا نظرنا إلى الغزالي كمتكلم وجدناه مسلما، وإذا اعتبرناه كمفكر ظهر لنا أفلاطونيا محدثا، وإذا بحثنا عنه كصوفي ألفيناه مسيحيا. طبعا كلام فينتنج له أكيد معاني يقصدها كصوفي ألفيناه مسيحيين، يقصد الجانب الروحاني طبعا، ما يقصدش كل ضلالة النصارى. كذلك ما يؤخذ عن غزالي قوله بأن العلم منقوش في النفس الفلكية، العلم منقوش في النفس الفلكية، ثم سمى ذلك باللوح المحفوظ، وهو تبع في ذلك لابن سينا، كذلك لفظ الملكوت والجبروت وعالم الشهادة. يتابع ابن تيمية هذه المسألة فيقول: وقد بينا أن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس هو النفس الفلكية، وابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماء جاء بها الشرع فوضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع، ثم صاروا يتكلمون بتلك الأسماء فيظن الجاهل أنهم يقصدون بها ما قصده صاحب الشرع. ثم يعبر ابن تيمية تعبير في غاية الروعة يلخص فيه هذه الجريمة ويحق مثل هذه العبارات أن تحفظ، فيقول: ثم صاروا يتكلمون بتلك الأسماء فيظن الجاهل أنهم يقصدون بها ما قصده صاحب الشرع، وهؤلاء أخذوا مخ الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة. تعبير معبر جدا ورائع في وصف هذا الجريمة وهذا العدوان على الإسلام ومفاهيم الإسلام. قال: وهؤلاء أخذوا مخ الفلسفة، حقيقة الفلسفة وخلاصتها يعني، أخذوا مخ الفلسفة وكسوه من الخارج لحاء الشريعة. يقول لك اللوح المحفوظ ده المظهر الخارجي بتاع الشريعة، ألفاظ الشريعة، لكن إيه اللي يقصده باللوح المحفوظ؟ النفس الفلكية والكواكب إلى آخره. ولذلك وصف ابن تيمية الغزالي بأنه يمزج الأقوال النبوية بالأقوال الفلسفية ويتأولها عليها، ويفسر الأقوال النبوية بمعاني الإيه؟ بحيث توافق المعاني الفلسفية. أيضا من مؤلفات الغزالي كتاب القسطاس المستقيم، أراد في هذا الكتاب استخراج أصول الأقيسة المنطقية الخمسة من القرآن جاعلا من آياته دليلا على صحتها، حتى يستطيع القول بعد ذلك بأنه تعلم هذه الموازين الخمسة في القرآن ثم وزن بها جميع المعارف الإلهية ووجدها جميعا موافقة لما في القرآن. اضطر الأجلال إلى تغيير أسمائها الفلسفية حتى لا تكون مرفوضة لدى الناس. زي إيه بقى؟ القياس الحملي الغزالي سماه ميزان التعادل وجعله الميزان الأكبر. سمى الشكل الثاني الميزان الأوسط، الشكل الثالث سماه الميزان الأصغر، الرابع اللي هو القياس الشرطي المتصل سماه ميزان التلازم، والخامس وهو القياس الشرطي المنفصل سماه ميزان التعامل. وهو لم يأتي على تغيير أو تبديل شيء من مضمونها المنطقي، وإنما غير الأسماء فقط، يعني المضمون المنطقي هو هو، لكن أعطاها اسم إيه؟ يعني كسهل حق الشريعة كما قلت. والسؤال يطرح نفسه، كيف يزعم بأن علوم المنطق والفلسفة في الإلهيات كلها تخمينات وتخيلات لا يجوز الأخذ بشيء منها، مع أنه يضع أصولها ومبادئها ضمن قوالب إسلامية؟ وكيف يجوز له القول حينما سئل عن هذه الموازين، هذه الأسامي أنت ابتدعتها وهذه الموازين أنت انفردت باستخراجها أم سبقت إليها؟ أجاب: أما هذه الأسامي فإني ابتدعتها، وأما الموازين فأنا استخرجتها من القرآن، وما عندي أني سقت إلى استخراجها من القرآن. ولذلك استشهد بقوله تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، واستدل بقوله تعالى: وازنوا بالقسطاس المستقيم. لكنه غلط نفسه حينما أضاف إلى كلامه الأول قوله: ولها عند مستخرجيها من المتأخرين أسماء أخر سوى ما ذكرته، وعند الأمم السابقة على بعثة موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم أسامي أخر كانوا قد تعلموها من صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. دائما بيحاول يربطها بإيه؟ بالإلهيات أو بالوحي حتى يضفي عليها هذا الشيء. هذا كله دال على أنه غير الأسماء المنطقية بأسماء أكثر اعتمادا عند الناس بهدف تقريبها منهم، وهذا مطابق لقول ابن تيمية عن الغزالي وابن سينا وغيرهم من الفلاسفة لأنهم أخذوا مخ الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة. وتمت أمر خطير، وهو أن كلامه يفيد أن ملة إبراهيم عليه السلام هي أصل الفلسفة الوثنية اليونانية، حيث يقول بحجة مشهورة قال بها فيلون اليهودي والمدعو القديس أوغسطين من قبل، وهي أن الفلسفة اليونانية مأخوذة من صحف إبراهيم وموسى، تعلمها حكماء اليونان من صحف إبراهيم وموسى وأعطوها أسماء أخرى. يقول البدوي: ولأول مرة نجد لدى مفكر مسلم هذا الرأي الذي كان يظن أنه لم يقل به إلا فيلون اليهودي ثم القديس أوغسطين. طبعا الموازين الخمسة اللي بيدعوا أنها ترجع للصحف، طبعا هي رجع للفلسفة اليونانية أو المنطق اليوناني، يدعون بأنها مأخوذة من صحف إيه؟ تمسح بقى في صحف إبراهيم وموسى، مع أن المنطق الجدلي واضح وجلي بحيث يستبعد تماما أن يستعمل الأنبياء أسلوبا معقدا كهذا الأسلوب في دعوتهم، إلا أن الغزالي يؤكد أنها تعليم الأنبياء، وهذا ما حدا بالمحقق المدعو جميل صليبة أن يقر بأن هذه الموازين لا تختلف عن المنطق اليوناني إلا بالعبارة. والغزالي لا يرى بأن بعض علوم الفلسفة مأخوذة بطريق الأنبياء فحسب، بل يرى أيضا أن كلامهم في الأخلاقيات مأخوذ من كلام الصوفية القدماء أيضا، فهو نقل عن الفلاسفة أيضا في الأخلاقيات نقل حاطب ليل، لأنه كان يرى أن جميع كلامهم مأخوذ عن الصوفية، في حين يرى أن بعض علومهم أيضا مأخوذ عن تعليم الأنبياء ومنها الموازين الخمسة. ولذلك لم ينجو الغزالي من محاكاة الفلاسفة وتقليدهم في الأخلاقيات، والدليل على ذلك تقسيمه للفضائل وطرق كسبها وتنويع الرذائل ووسائل الخلاص منها، فهذا يوضح تماما هذه المحاكاة. وأشار الكثيرون من كتب عن الغزالي بأنه كان مقلدا لمسكويه صاحب كتاب تهذيب الأخلاق، والذي كان ينقل نقلا مباشرا وصريحا عن اليونان، وأنه عرف أفلاطون وأرسطو عن طريقه، وأن لمسكويه هذا الأثر الكبير في تكوين الغزالي من الوجهة العقلية. وأيضا كان مقلدا لابن سينا، وقد ذكرنا من قبل أن الغزالي كان عكوفا على كتابه الشفاء، الشفاء لابن سينا، مما جعل الناس يقولون أمرضه الشفاء، أمرض الغزالي كتاب الشفاء، أمرضه الشفاء يعني شفاء ابن سينا. وكمثال على ذلك يقول الغزالي: وليس للأنبياء أن يتكلموا مع الخلق إلا بضرب الأمثال، لأنهم كلفوا أن يكلموا الناس بما يفهمون. ابن سينا بيقول إن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون، مقربة ما لا يفهمون إلى أفهمهم بالتشبيه والتمثيل، ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة. نفس كلام الغزالي. لا شك أن هذه الدعوة هي من أخطر ما بنى عليه الفلاسفة والقرامطة منهجهم في هدم الإسلام والإعراض عن الكتاب والسنة والاستغناء عنهما بالفلسفة وتعاليم الأئمة المعصومين. نختم بإشارة إلى أن فصل الذي ذكره الغزالي في توبيخ النفس ومعاتبتها في فصل الإحياء، هذا الفصل مأخوذ عن كتاب هيرمس اليوناني، هيرمس بعنوان معاذلة النفس، معاذلة النفس يعني توبيخ النفس، فأخذ نفس الأسلوب، وأثبت الشيخ دمشقية هنا الترجمة، مما يؤيد أنه اقتبس من هيرمس اليوناني حتى في هذا الكتاب، كتاب توبيخ النفس. عبد الرحمن بدوي ذكر هذه المقارنة بين نص هيرمس اليوناني وبين نص الغزالي، فيقول الغزالي بعد هذا العرض الذي يظهر مدى تقليد الغزالي ونقله عمن حكم بتكفيره، يقول: ولهذا نستطيع أن نقرر بكل اطمئنان أن الغزالي لم يهجر الفلسفة إلا ليتحول إلى فلسفة أخرى. لقد هجر فلسفة أرسطو وأتباعه اليونانيين والمسلمين ليتحول إلى فلسفة أفلاطين والأفلاطونية المحدثة بعامة، وظل لهذه الأخيرة مخلصا حتى آخر عمره. أما سبب نقده للفلاسفة مع حرصه على الأخذ من معينها، فيقول الدكتور عبد الكريم عثمان في ذلك: وإننا لنتساءل بمناسبة حديثنا عن براهين الغزالي على روحانية النفس، لماذا ينتقد الغزالي آراء الفلاسفة وبراهينهم حول هذا الموضوع أو غيره، بينما هو يقول بهذه الآراء والبراهين في كتب أخرى؟ يجيب على ذلك بقوله: إننا ننظر إلى نقد الغزالي في التهافت خاصة على أنه أقاويل جدلية أراد فيها أن يظهر قوته أمام الفلاسفة، لا سيما وأنه كان مغرما في أول حياته بعرض حججه والتباهي بها. وأيضا الغزالي في مقارنة مع ابن سينا، أيضا أنه أخذ من ابن سينا تقسيم الناس إلى ثلاث طبقات. الغزالي بيقول إيه في القصاص المستقيم للناس؟ ثلاث طبقات. الأولى عوام، وهم أهل السلامة البله، وهم أهل الجنة. طبقة ثانية خواص، وهم أهل الذكاء والبصيرة. طبقة ثالثة يتولد بينهم طائفة هم أهل الجدل والشغب، فيتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وده نفس تقسيم ابن سينا لطبقات الناس الثلاثة. لا مانع عند الغزالي أن يضفي على هذا التقسيم الأفلاطوني صبغة إسلامية، لبس هذا التقسيم لحاء الشريعة، فيجعل قول الله سبحانه وتعالى دليلا على هذا التقسيم، وهو قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فيجعل من الآية دليلا على تقسيم أفلاطوني. فالخواص هم المدعوون بالحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، يبقى ده لمين بقى الحكمة؟ الخواص هم أهل الذكاء والبصيرة. والموعظة الحسنة، العوام هم المدعون بالموعظة الحسنة وبالمجادلة التي هي أحسن، طائفة الشغب المجادلة. فجعل الآية دليلا على كلام أفلاطين. يقول: فإن الحكمة إن غذي بها أهل الموعظة أضرت بهم، كما تضر بالطفل الرضيع التغذية بلحم الطير. وإن المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا منها، كما يشمئز طبع الرجل القوي من الاتضاع بلبن الآدمي. وإن من استعمل الجدال مع أهل الجدال لا بالطريق الأحسن كما تعلم من القرآن، كان كمن غذى البدوي بخبز البر وهو لم يألف إلا التمر، أو البلدي بالتمر وهو لم يألف إلا البر. يذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي أن الغزالي اعتمد في تأليفه لكتاب تهافت الفلاسفة على كتاب لفيلسوف يوناني أفلاطوني محدث هو بيرقس الأفلاطوني، ورد يحيى النحوي عليه واسم الكتاب حجج بيرقس في قدم العالم. ولئن كان الغزالي لم يذكر اسم بيرقس ولا اسم يحيى النحوي في كتاب تهافت الفلاسفة فإن هذا لا يدل على شيء، لأن الغزالي لا يذكر مصادره، وهو خصوصا هنا يعنيه أن يخفي مصدره، لأن يحيى النحوي فيلسوف. على أنه يكفي المرأة أن يقارن كتاب يحيى النحوي في رد على بيرقس في قوله بقدم العالم ليكتشف في الحال بأن الغزالي ينقل خلاصة ما قاله يحيى النحوي في رده ولا يكاد يضيف شيئا جوهريا إليه، إنما الخلاف في العبارات والاصطلاحات وطريقة صياغة الحجاج. يعني الحقيقة ده الجزء الذي يتيسر الآن عرضه فيما يتعلق بصلة الغزالي أولا رحلته مع علم الكلام ثم رحلته مع الفلسفة والمواقف المتناقضة، وكيف أنه لم ينجو لا من علم الكلام ولا من علم الفلسفة. أنا أتوقع أنكم يعني أصابكم الدوار، لأن السفينة التي كنا نستقلها تتخبطه الأمواج تارة يمنى وتارة يسرى ما بين مدح يعقبه ذم، ما بين تحذير مثلا من الكلام والفلسفة ثم وقوع في براثنها. فاعتذر عني إذا كان الكلام دوخكم يعني، وإن شاء الله نكمل الرحلة فيما بعد للاستضاح المزيد من هذه المحاكمة لمنهجين في شخصين وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رجل كل العصور والإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.